وعند الحنابلة أنه إذا تكرر دخوله سن له صلاتهما. وعند الحنابلة أنه إذا تكرر دخوله سن له صلاتهما إلا قيم المسجد. إلا قيم المسجد، وهو من قيم المسجد؟ وهو المدبر شؤونه، وهو المدبر شؤونه، سواء كان واحدا أو أكثر لمشقة ذلك عليه. والمختار أنه إذا طال الفصل فإنه يصلي، أما إذا كان خروجا لوقت يسير فإنه لا يصلي. فلو قدر أن أحدا جاء إلى المسجد في الساعة 8 بكرة فصلى تحية المسجد ثم خرج إلى بيته ورجع الساعة 11 ينتظر الظهر، فإنه يستحب له أن يصلي تحية المسجد، بخلاف ما لو صلاها ثم احتاج إلى وضوء فخرج ثم رجع قريبا، فإنه لا يستحب له أن يكرر تحية المسجد، ويشرع له أن يصلي ركعتي الوضوء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.